لابد لمن يتولى الإمارة أو يتولى أي منصب أن يجمع بين الأمرين، بين العلم بما يتولى وبين القوة على ما يتولى. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي عليم بهذا الشأن وحفيظ، عندي قوة وأمانة في هذا الشأن. أيضا نجد ابنة شيخ مدين تقول لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيضا جمع بين الأمرين. لذا إذا تولى أحدهم أي منصب ابتداء من الإمارات حتى المناصب الصغيرة واختل ركن من هذين الركنين فإنه لا يستطيع أن يقوم بأعباء هذا العمل، فلا بد من العلم بما يتولى ولا بد من القوة على ما يتولى، وهذه تشمل القوة الأمانة وهذه تشمل الدين وتشمل القوة على ما يتولى بحسب منصبه. بحسب منصبه يعني لو كان مهندسا يبقى علمه وقوته في الهندسة وليس في القوة، في القوة البدنية، يبقى عنده أمانة، عنده دين، وعنده علم في ما يتولى من الهندسة. هنا قائد جيش، إذن هنا يحتاج إلى قوة البدن وإلى العلم الذي هو أصل المسألة، العلم فيما سيتولى.